ثم يبين أسباب دخول هذه النار المرعبة، ويبين أيضا الأعمال التي أهلت أصحاب الجنة أن يصلوا إلى رحمة الله التي بها دخلوا جنات النعيم. فلنستمع في سورة النساء من الآية 86، يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما انظر إلى التكرار والاستمرار والخلود في العذاب، تحمله كلمة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الجلود التي نضجت واحترقت وتحمشت وشويت ومر عذابها الطويل وأصبحت الآن محروقة لا تكاد تحس بالحريق، تحس بشيء آخر، تحس بالسلخ، تحس بالمزع، تحس بالتبديل، إذ ينزع الجلد الذي نضج ويعاد جلد جديد يستقبل العذاب من جديد. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه صورة. الصورة الثانية تنقلنا إلى جنات النعيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست جنة، إنما هي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا التأكيد يكفي، خالدين فيها، لكنه تأكيد وراء تأكيد، فيقول سبحانه: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة. وإذا بالزوجة التي في الدنيا تعاني ما تعاني منه المرأة من طمث وحيض ودماء ونفاس وبقايا الإنسان العفن الناقص العاجز المريض الذي هو مملوء بالعيوب، تنتقل تلك المرأة إلى مرأة مطهرة تطهيرا ماديا وتطهيرا معنويا، فلا غل ولا غيرة ولا حسد ولا غيبة ولا مكر. وكما انتقل الزوج انتقلت إليه الزوجة أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. وهل يحتاج أهل الجنة إلى ظل ظليل؟ الجنة ليس فيها شمس محرقة، الجنة ليس فيها شمس ملتهبة، إنما فيها نور الرحمن. وهل يحتاجون إلى ظل ظليل ليحميهم من نور الرحمن؟ لا، والذي نفسي بيده، إنما ظلها من جنس آخر، ظلها الظليل ليس هروبا من حر إلى ظل، إنما هو انتقال من لذة إلى لذة، ومن متعة إلى متعة، ومن أنس إلى أنس، ومن جمال إلى جمال. وندخلهم ظلا ظليلا. وبعد هذين الفريقين يبسط الله الآيات التالية التي تؤدي إما إلى أهل الجحيم أو إلى أهل النعيم. آيات عجيبة. أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تلاحظ في هذه الآية أداة التأكيد إن تتكرر أكثر من مرة ويأتي بعدها لفظ الجلالة الله، وهل هناك أعظم من أن يؤكد الله هذا الحق باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ ماذا يؤكد الله بأداة التأكيد وباسمه الأعظم؟ القضية الأولى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كثيرة، أنا لا أحصيها الآن، ولكنني أذكر ببعض الأمانات الضائعة. أولها الحكم بما أنزل الله، وهي التي ذكرها الله أول ما ذكر، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإلا الأمانات كثيرة، أمانة مع الله في توحيد ألوهيته، أمانة مع الله في توحيد ربوبيته، أمانة مع هذا الكتاب تدبرا وعملا، أمانة في رفع راية الجهاد في سبيل الله، أمانة في حق النفس والزوجة والجار والمسلم والمحارب والمسالم، عهود وأمانات، والودائع للمسلمين تردها كما أخذتها، أمانات. لكن الله ابتدأ بقضية الحكم، لماذا؟ لأنه أول ما يقسم من عرى الإسلام الحكم بما أنزل الله، وآخر ما يقسم من عرى الإسلام الصلاة. وأكثر من 70 دستورا في العالم كتب في صفحاته الأولى دين الدولة الإسلام، وكتب على صفحة الواقع والعمل لا إسلام، حتى تعرف الإشارة العظيمة إلى هذه القضية الخطيرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس دون تفصيل للون أو لغة أو قومية أو أرض أو جنس أو عشيرة أو قبيلة أو عائلة أو طول أو غنى أو فقر، ما دام يحمل جنس الناس كل الناس في كل الأرض يجب أن يعاملوا تحت عدل الإسلام ومظلة الإسلام، لا امتيازات لا محسوبيات لا رشاوي لا طبقية. أن تحكموا كما يقول الله سبحانه وتعالى بالعدل، ولا عدل إلا من خلال منهج الله. ومن الأمانات التي سلبت ويجب أن ترد إلى أصحابها هي قضية فلسطين. يوم أن كان الشعب الفلسطيني يحمل السلاح ويجاهد العدو وقد قارب من النصر واستعادة الأرض، جاءه من قال له ألق السلاح وسلم السلاح، وأنا الذي أحمل الأمانة عنك وأقاتل عنك بجيوشي الجرارة وجحافل المرارة. فلما صدق هذا الشعب المسكين وألقى السلاح وسلم الأمانة بأعناق جيوش ودول، كانت الخيانة الكبرى، وإذا هو التآمر العميل، وإذا هي الخيانة لأمانة الله. هنا يأمر الله، لا يأمر أحد سوى الله، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واستمرت خيانة الأمانة ليس فقط من إسقاط السلاح من يد المقاتل، وإنما قتل المقاتل كما يحدث على أرض لبنان وفي غير لبنان، قتله وذبحه إمعانا في الخيانة وإهدارا للأمانة التي طالب الله بها من حملها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا. لجميع المؤامرات التي تحاك وراء الكواليس والشعارات المزيفة واستبزاز القضية سنين طويلة وحلبها حلبا ماديا، سميعا بصيرا لا يفوته شيء. آهات الأطفال وأنات الأمهات وحنين الأولاد عبر السجون والشيوخ الذين دكت أضلاعهم بأعقاب البنادق والشباب الحيار الذين يصب عليهم العذاب صبا والمهاجرون الذين يهاجرون من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، يشربون من مستنقعات الأرض ويسكنون ركاما من الحجارة والحديد والإسفلت، الذين لا يجدون شربة ماء والأنهار تجري من تحتهم، هؤلاء وأمثالهم الله سبحانه وتعالى بهم سميع وبهم بصير. فكل من تآمر عليهم لا يفوت من سمع الله ولا عن بصر الله سبحانه وتعالى. فإن كان يمهل الآن المتآمرين فإن أخذه شديد وأخذه أليم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما وجه القيادة لأداء الأمانة، وجه القائدة لطاعة الله أولا وطاعة رسول الله أولا ثم طاعة أولي الأمر، وحدد هويته أنه منكم يا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام، لا أن يشرق ويغرب. التشريق والتغريب ليست في شريعتنا أولي الأمر، ولكن من قال منكم؟ وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعتم في شيء، ولا بد من التنازع كبشر، لكن من يأتينا بالحلول؟ الحلول السلمية أو الحلول الحربية؟ الله ورسوله من خلال هذا المنهج العظيم، لا أن نستمد الحلول من الأعداء ومن المجالس، وإنما نستمدها من الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله أكبر. وإذا حد الإيمان وحد الإسلام بالله وباليوم الآخر يثبت ذلك الحد أننا نرد الأمر والتنازع إلى الله ورسوله وأن نطيع الله ورسوله، وإلا لا إيمان بالله ولا إيمان باليوم الآخر، مهما كتب في شهادة الميلاد مسلم وفي شهادة الوفاة مسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يضرب الله لنا مثلا نتعجب منه لهذا الصنف العميل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ انظر إلى التبجح وقلة الأدب وقلة الحياء. يعلنون آمنوا بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي جميع الأديان السماوية. هذا إعلان، إعلان مكتوب 77 دستور مكتوب في هذا الإعلان، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. زين، تعالوا لنرى الواقع بعد هذا الإعلان. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فتحاكمهم إلى الطاغوت ليس عن جهل، فهم يعرفون الحلال من الحرام والحق من الباطل والعدل من الظلم والخير من الشر والنور من الظلام، فالله أمرهم أن يكفروا به فأطاعوا الشيطان وكفروا بالله. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الحق بين أيديهم ولكن الشيطان يقودهم إما إلى الشرق وإما إلى الغرب ضلالا بعيدا بعيدا بعيدا، والحق بين أيديهم مبسوط. وإذا قيل لهم تعالوا، وكلمة تعالوا فيها انقلاع من الطين والتبعية، تعالى من العلو، اصعد، ارفع نفسك من الطين والوحل والتبعية والتراب والذل والهوان، تعالوا إلى العلو الإيماني الإسلامي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ألم تقولوا أنكم آمنتم بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، يلا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ لا تظنوا أن الله يتركهم هكذا يستمتعون، إنما تنزل عليهم البلاوي، تتزعزع العروش من تحتهم. وإذا نزلت هذه المصائب بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحلفون بالله، نحن ما ذهبنا إلى الشرق أو إلى الغرب إلا للتوفيق والإحسان ومراعاة للحقوق الدولية والقوانين الإنسانية، ويتباكون عليها. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، يقسم الله بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى هذا الحرج وهذا الإحراج المزعوم، لماذا لا تطبقون الشريعة؟ نعوذ بالله، تطبقها نقطع يد السارق. لماذا؟ لأنهم كلهم لصوص يخافون أن تقطع أيديهم. نزني فيأتي الشرع بحد الزنا ثم تريدوننا أن نطبق شرع الله، فيكون أول مرجوم أولئك المنافقون. الإسلام يعريهم، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ماذا نقول للدول الراقية المتقدمة؟ الإسلام يقطع يد السارق، هذه وحشية، هذه همجية في عصر التقدمية. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند ذلك يظهر حد الإيمان وحد الإسلام في قلوبهم، وإلا لا إسلام قسما برب السماوات والأرض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ما التكليف الذي كلفنا الله حتى نترك دينه؟ يقول الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله يسر الدين وما جعل فيه من حرج. هل أمرنا أن نذبح أنفسنا؟ هل أمرنا أن نخرج من بيوتنا وديارنا؟ لو أمر الله بذلك من يطيق أن يفعل ذلك؟ ولكن الله رحيم، يسر الدين ورفع عنه الحرج، ومع هذا يحرجون أنفسهم أمام الله بأخذ مناهج البشر وترك منهج الله رب العالمين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ماذا تريدون أكثر من هذه الرفقة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يزهد برفقة نوح ورفقة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأخذون الرفقاء لينين وستالين وغفارا وغيرهم وتتركون هذه الرفقة الطيبة المباركة في جنات النعيم؟ اللهم إنا نسألك رفقة الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعنا على أداء الأمانة، إنك على ذلك قدير. اللهم أعنا على الحكم بما أنزلت، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعلنا للمسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي على شكل حرب عصابات. وهذه الآية تبين أن القرآن يخطط للعمليات العسكرية. لا يظن الجيل المسلم أن القرآن كتاب عبادات فقط محبوس في المساجد. القرآن يرسم المعارك كما يرسم السياسات، كما يرسم الاقتصاد، كما يرسم التعليم. إنه كتاب الله. تابعوا الخطط العسكرية التي رسمها القرآن والانتصارات التي بعدها مباشرة، لأن الذي يخطط ويرسم هذه المعارك هو الله رب العالمين، كما قال في آيات أخرى سبحانه وتعالى: فإما تثقفنهم في الحرب وفي القتال فشرد بهم من خلفهم. هذه خطة عسكرية، يعني يضربهم ضربة قاصمة، اللي وراهم العملاء يهربون، شرد بهم من خلفهم. كذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه خطة عسكرية مرسومة، كما أن هذه هي الاستراتيجية العسكرية للمعركة الإسلامية. تنقسم قسمين: إما حرب عصابات كما هو موجود الآن على أفغانستان وقد داخ الشيوعيون منهم، وإما على شكل حروب نظامية عسكرية تلتقي بها الجيوش مع الجيوش. الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي مجموعات، أو انفروا جميعا، أي في جيش واحد. وإن منكم لمن ليبطئن. هذه الطائفة التي تبث الأراجيف وتهبط الهمم، هذا الطابور الخامس المتداخل معنا في الصف، هو أخطر من العدو المكشوف، أخطر من العدو المكشوف. وإن منكم لمن ليبطئن. انظر إلى الكلمة كيف ثقيلة، ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يفرح إذا قتل المسلمون على سلامته هو، ويعتبر الشهادة خسارة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا كانت غنائم أموال يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إنما الفوز العظيم هو الشهادة عند الله رب العالمين. حرام ابن ملحان تأتيه ضربة على رأسه فيفور الدم، فيأخذ الدم ويمسح وجهه ثم يقول: فزت بها ورب الكعبة. أحد المجاهدين الأفغان جاءته ضربة في ساقه فقطعت ساقه ففار الدم، فأخذ الدم بيده ومسح وجهه وصاح: اللهم أسألك الشهادة. فجاءت قذيفة فقطعت رأسه وإخوانه ينظرون. كرامة من الله للمجاهد عندما يخلص الدعاء لله رب العالمين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يحدد الله الطريق هو سبيل الله. لا نقاتل من أجل قومية أو عصبية أو راية أمنية، وإنما في سبيل الله، يؤكدها أكثر من 3 مرات. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ويقدم القتل على الغلبة، لأن القتل في سبيل الله مكسب. وما ترك الجهاد في لبنان والجهاد في فلسطين إلا من أجل حب متاع الدنيا وشهوات الدنيا. يخافون أن تزول تلك العروس وتلك القروش، وجعلت الجيوش للمهرجانات والتلميع، والله سبحانه يجعل القتل في سبيله مكسبا من أعظم المكاسب. فيقول: ومن يقتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، كما هم الآن على أرض لبنان وفي طرابلس. كل الطوائف الظالمة قسمت أرض لبنان الآن، كل الطوائف الظالمة أخذت نصيبها وحددت حدودها، وما بقي إلا المسلم لا والي له ولا نصير له. الدول التي تحكمها طوائف وأحزاب لا تراعي القوانين الدولية التي تقول: لا يحق لنا أن نتدخل في حدود دولة، وأن الحروب الهجومية محرمة، وأن هذا من سيادة الدولة، والتدخل في شؤون الدولة السياسية ممنوع دوليا. هذه كلها ألقيت تحت النعال وفوق التراب عند الأحزاب الحاكمة للدول والطوائف الحاكمة للدول، ودخلت بدباباتها وأسلحتها واجتاحت المسلمين في أرض لبنان، وقسمت تلك الطوائف، قسمت أرض لبنان وحددت حدودها. والتائه الحائر الذي يدور تتقاذفه القذائف هو المسلم والفلسطيني على أرض لبنان. الله يقول لهم ولجيوشهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أتعرفون ما هذه القرية المذكورة في هذه الآية؟ أنها مكة. ومن الذي اعتبر مكة أرض حرب؟ المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أهل مكة أنفسهم. لما هاجروا إلى المدينة ما قالوا أن هذه مكة وطننا ويجب أن نراعي سيادتها وأن نراعي حرمتها وأن نراعي البيت الحرام الذي فيها. لا، ما دام هناك فيها ظلم واضطهاد وولدان ونساء وشيوخ يعذبون ويجرون إلى الرمضاء ويسلبون الحقوق، جميع الأعراف الدولية تتكسر أمام نصرة المظلوم. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. والفلسطيني على أرض لبنان والمسلم لا ولي له، واجعل لنا من لدنك نصيرا ولا نصير له. يقول سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أجل قريب، مساكين يريدون أن يأكلوا هذا العلف ويستمتعوا بملذات الدنيا وينتظروا أجلهم القريب وهو الموت، الموت الطبيعي، موت الفطائس على الفرش بين الغانيات. لا يريدون أن يموتوا في الخنادق بين المجاهدين، إنها شهوات الدنيا وملذات الدنيا هي التي جعلتهم يقعدوا مع القاعدين. الله سبحانه يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أو قصور مزخرفة، فإن الموت يأتيكم هناك وأنتم محصنون. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أحبتي، استمعوا إلى هذا الختام المؤثر الذي يبين أثر طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الذي يدير المعارك الإسلامية هو الله، والذي ينكل بالأعداء هو الله، وأن الذي له بأس شديد هو الله. لا تخشوا الناس، لا تخشوا الشرق أو الغرب، إنما الخشية لله رب العالمين. فاستمعوا إلى هذا الختام العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والآية تظهر في نهايات المعارك يوم أن يتخلى الجميع عن الله، ويتخلى الجميع عن الإسلام، ويتخلى الجميع عن الجهاد. من بقي بالساحة يجاهد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا تكلف إلا نفسك. ولو بقيت وحدك أيها المسلم، حدث ولو تحديث نفسك بالجهاد. من سأل الله الشهادة صادقا مخلصا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. أرنا بأسك الشديد وتنكيلك الشديد في أعدائك وأعدائنا المتآمرين على الأقصى وفلسطين، المتآمرين على المسلمين، الدباحين للأبرياء، الهتاكين لأعراض النساء، المهدرين للدماء، الناهبين للأموال. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم، وأخرجهم مجانين إلى الطرقات يتلاعب بهم الصبيان. اللهم مزقهم شر ممزق، واجعلهم أحاديث في الأرض، إنهم يتسلطون على عبادك. اللهم أرنا بأسك فيهم الشديد. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته أصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته. اللهم أمن روعاتنا، ثبتنا يوم الفتنة، أطعمنا يوم الجوع، اسقنا يوم الظمأ، استرنا يوم العورة، أمنا يوم الفزع، صبرنا يوم الجزع، اجمعنا يوم الشتات، ارحمنا يوم اليأس، إنك على ذلك قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.